قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في تخفيفهما. قال رحمه الله: باب في تخفيفهما، يعني تخفيف ركعتي الفجر. من السنة أن يخففهما بالنسبة إلى غيرهما من التطوع. وذكر العلماء أن الحكمة في ذلك أنه يفتتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما افتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. إنه سيأتي إن من السنة أنه إذا قام يتهجد من الليل أن يفتتح صلاة التهجد بركعتين خفيفتين. كذلك يقولون هذا أيضا صلاة الصبح هي أول صلاة النهار، فصار من المناسب أن تكون ركعتي الفجر خفيفتين مثل ما صار افتتاح صلاة الليل التهجد بركعتين خفيفتين. قيل إن الحكمة في ذلك ليبادر بأداء الفريضة في أول وقتها، إلا يشتغل بتطويلها تطويلهما حتى يذهب أول الوقت. وسنته صلى الله عليه وسلم أنه يؤدي الصلاة في أول وقتها، وقد جاء الترغيب في ذلك عنه صلى الله عليه وسلم أن من أفضل الأعمال أداء الصلاة على وقتها في أول الوقت. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل صلاة الفجر حتى إني لأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ كان يخفف الركعتين قبل صلاة الفجر حتى أقول حتى إني لأقول: أقرأ فيهما بأم القرآن؟ أم القرآن المقصود بها الفاتح، أم القرآن وأم الكتاب وفاتحة الكتاب، وهي الشافية والكافية، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، ولها أسماء كثيرة. سميت أم القرآن أو أم الكتاب لأنها اشتملت على الأصول التي نزل بها الكتاب. أسماء الله وتعريف الرب جل وعلا، تعريف العباد بالرب جل وعلا ووجوب عبادته، وذكر الطرق طريق الهدى وطريق الضلال. وهذا من أجمع المعاني التي جاءت بها آيات الكتاب. وكذلك الصلاة لا تصح بدونها، وليس معنى قول عائشة رضي الله عنها إني لأقول أقرأ يعني أن هذا شك، هل قرأ بهما في الفاتحة أم لم يقرأ، كما توهم بعض الناس أنه لا يقرأ بهما أصلا. هذا خطأ محض، وإنما هذا مبالغة في تخفيفهما بالنسبة لقيام الليل لما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في صلاة التطوع، فإنه كان يطيل كثيرا. وسيأتي النص لأنه يقرأ غير الفاتحة بسورة أو بآية ولكنها تكون قصيرة، مقصود التخفيف. فمن السنة أن يخففهما الإنسان، يخفف ركعتي الفجر، ولها ركعتي الفجر سنن عدة، منها صلاتهما في البيت، منها تخفيفهما، ومنها كما سيأتي الاضطجاع بعدهما على الشق الأيمن. نعم. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. المعنى أنه قرأ بهما في هاتين السورتين بعد قراءة الفاتح، وهذا أمر معلوم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فلا بد من القراءة بالفاتح، سواء كانت الصلاة فريضة أو تطوعا، فإن الصلاة لا تصح بدونه. وهذا من تخفيفه صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين، فإنه يقرأ بعد الفاتحة بالأولى يقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية يقول هو الله أحد. وهاتان السورتان تسمى سورتي الإخلاص لأن فيهما ذكر الوحدانية، الأولى إخلاص العبادة لله جل وعلا، والثانية إخلاص الرب جل وعلا بأسمائه وأوصافه، وأنه المتفرد ولا وليس له كفوا أحد، ليس له نظير ولا شبيه. الأولى في حقه على العباد وبإخلاص حقه جل وعلا على العباد، والثاني في وصفه وما يجب له، فلهذا سميت سورتي الإخلاص. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثني أبو زيادة عبيد الله بن زياد الكندي عن بلال أنه حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء، فشغلت عائشة رضي الله عنها بلالا بأمر سألته عنه حتى فضحه الصبح فأصبح جدا. قال فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس وأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال إني كنت ركعت ركعتي الفجر، فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا، قال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. هذا فيه بيان تأكد هاتين الركعتين، ولكنهما سنة وليست واجبة، يعني حتما على الإنسان، بحيث أنه لو تركهما لكان آثما، ولا ينبغي للإنسان أن يفرط في أدائهما، بل عليه أن يحافظ على أدائهما وإن كانتا سنة، كما سبق أنه ينبغي له أن يكون له تطوع يحافظ عليه دائما ولا يخل به، لأن الإنسان بحاجة إلى زيادة الحسنات وإلى الحط من السيئات. وكذلك جاء أن الإنسان إذا حوسب يوم القيامة، حوسب عن صلاته، أنه إذا كانت ناقصة صلاة الفريضة أنها تكمل من النافلة، ينبغي للإنسان أن يحتاط في هذا. ومن آكد تطوع هاتين الركعتين، وكذلك ما مضى في الرواتب التي جاءت بعد الصلوات، قد صحت الأحاديث فيها والحث عليه، وخلاصتها على ما جاءت الأحاديث أنها تكون أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها، وركعتين قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وقد جاء في بعض الأحاديث أن بعد المغرب ستة تكون ست، وإذا صلى الإنسان زيادة على الركعتين إلى الست فهو خير. وكذلك هاتين الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر، هذا الذي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليهما، وهذه التي تسمى الراتبة، يعني أنها رتبت على صلاة الفريضة، هذا معنى كونها راتبة، صارت إما قبلها وإما بعدها مرتبة عليها، سماها العلماء راتبة، ترتب على ذلك، ترتب على الفريضة. ليست واجبة كما قلنا، ولكن لا ينبغي الإخلال بها. إنسان ينبغي أن يحرص على الأمور التي تقربه إلى الله، لأنه من المعلوم أن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة كما جاءت النصوص، ولكن الله جل وعلا يحب عبده الذي يتقرب إليه بالنوافل بعد أداء الفرائض، لما جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. إذا أدى الإنسان الفريضة ثم تقرب إلى الله بالنافلة فإن هذا مجلبة إلى أن يحبه الله جل وعلا، وإذا أحب الله جل وعلا عبدا فهذا علامة سعادته اتصاله بالله جل وعلا. وهذا الحديث فيه أن بلال يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بالوقت بالصلاة، ومعنى الإذان أنه يعلمه، يقول له دخل وقت الصلاة، أنه يذهب إليه في بيته، وذلك أن بلال يرقب الصبح ينظر إلى الصبح، فإذا تبين له أول ما يتبين ذهب وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم آذنه. وفي هذه المرة لما رأى الصبح ذهب يؤذنه وبيت وكان في بيت عائشة، فجعلت تكلمه عائشة تسأله عن أشياء، فكأنه تأخر حتى تبين الصبح كثيرا، فتابع إذانه، يعني أنه كرر إعلامه فلم يخرج إليه بسرعة، لأن تكرار الإعلام مقتضى أن يبادر بالخروج، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما علم وسمع إعلامه اشتغل بأداء ركعتي الفجر. فلما خرج وفرغ من الصلاة اعتذر بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تأخر عن إعلامه، وليس التأخر كثيرا، ولكنه كانت عادته أنه يبادر في أول الوقت، حتى إن كما سبق لنا في وقت صلاة الفجر أن الناس ينصرفون من الفجر ولا يعرف بعضهم بعضا، غلس أنه يؤديها في أول الوقت. هذا هو الذي واظب عليه في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه وأمر بذلك. لما اعتذر إليه وسأله إني كررت إذاني لك ولم تخرج بسرعة، فأخبره أنه ركع ركعتي الفجر، فقال إنك قد أصبحت، قال له صلى الله عليه وسلم ولو أصبحت أكثر من ذلك لأحسنتهما، أديتهما وأحسنتهما وأجملتهما، مما يدلنا على المحافظة عليهما على هاتين الركعتين. وإن كان الإنسان قد ذهب أول الوقت فإنه يؤديهما، لهذا المحافظة والحرص على أداء هاتين الركعتين قبل صلاة الفجر. وفي هذا من الفقه أن الإمام يتخذ له مؤذنا راتبة، وأن المؤذن مهمته مراقبة الوقت، وأنه يعلم الإمام بدخول الوقت، إذا أعلمه مضى إلى الصلاة. وفيه جواز مخاطبة الأجنبي للمرأة من وراء الحجاب، أن عائشة خاطبته من وراء الباب سألت، كذلك فيه أن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حسن مخاطبة لأصحابه عشرته لهم صلوات الله وسلامه عليه. فيه الحرص على أداء صلاة الفجر في أول وقتها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن إسحاق المدني عن ابن زيد عن ابن سيلان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوهما وإن طردتهم الخير. قوله لا تدعهما يعني هاتين الركعتين قبل صلاة الفجر، لا تدعهما وإن ضللتكم الخيل، هذا فيه الأمر بفعلهما. والقاعدة عند العلماء أن الأمر إذا جاء أنه يقتضي الوجوب، يدل على الوجوب، إلا أن يصرفه صالح عن ذلك. ولهذا قال بعض العلماء مثل بعض الظاهرية بوجوب هاتين الركعتين، وأنها واجبة أخذا من هذا. ولكن هذا الحديث فيه مقال، وقد دلت القواعد والنصوص الأخرى على أنهما ليستا فريضة، مثل ما ثبت الصحيحين وغيرهما حديث معاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل، ولم يذكر ركعتي الفجر والوتر. دل على أن ركعتي الفجر والوتر ليست واجبتين. وكذلك ما ثبت في صحيح مسلم قصة الرجل الذي جاء يسأل عن شرائع الإسلام، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمه أن الله افترض عليه خمس صلوات، فقال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تطوع، يعني تأتي بشيء تتطوع به عند نفسك، ليس عليك شيء واجب إلى غير ذلك. فهذه النصوص ونحوها هي التي صرفت هذا الحديث الظاهر عن الوجوب، مع أن الحديث فيه مقال يقاوم الأحاديث الصحيحة. ومعنى ذلك يعني معنى الحديث وإن طردتكم الخيل أتدعوهما وإن طردتكم الخيل، يعني الإنسان يؤديهما ولو إيماء، ولو هو مطرود على ظهر فرس، قدر أنه دخل عليه وقت الفجر وهو في هذه الحالة يصلي الصلاة على هذه الحال، إن كان على ظهر الفرس يومي إيماء ويصليهما، يصلي ركعتي الفجر، هذا معناها. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني سعيد بن يسار عن عبد الله بن عباس أن كثيرا مما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر بآمنا بالله وما أنزل إلينا هذه الآية، قال هذه في الركعة الأولى، وفي الركعة الآخرة بآمنا واشهد بأننا مسلمون. هذا الحديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ غير ما تقدم في هاتين الركعتين بعد الفاتحة بآيتين قصيرتين. وفي هذا حديث جواز قراءة القرآن على خلاف ترتيب المصحف، لأن الآية الأولى آمنا بما أنزل علينا إلى آخرها بعد قوله واشهد بأننا مسلمون، وكلاهما في سورة آل عمران، هذه الأخيرة أولها قوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، تلك قبل الجزء بقليل. وهذا فيه خلاف بين العلماء، هم من لا يجيز ذلك، لا يجوز، لا بد من قراءة القرآن في الصلاة على ترتيب المصحف، يعني ما يقرأ سورة هي متأخرة في الركعة الأولى عن السورة التي يقرأها في الركعة الآخرة. وكذلك في الآيات، إذا قرأ آية ما يقرأ آية هي متأخرة عن الآية التي يقرأها في الركعة الثانية. والصواب أن هذا جائز، لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، أنه في حديث ابن مسعود أنه قام يتهجد في الليل، افتتح الرسول صلى الله عليه وسلم بسورة البقرة، يقول: فقلت يركع عند منتصفه فمضى، فقلت يركع عند نهايته فمضى، ثم لما انتهى منها افتتح بسورة النساء، ثم لما انتهى منها افتتح بسورة آل عمران. وسورة آل عمران قبل سورة النساء بالنصف. قولوا: حتى أمرت هممت بأمر سوء. قيل: وبما هممت؟ قال: هممت أن أجلس ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لأن هذا قيام طويل في ركعة واحدة، قرأ ثلاث سور وهي تشتمل على أكثر من خمسة أجزاء. الصحابة كانوا يحسبون القرآن حسابا، كل ما يقرب من سبعة أحساب أجزاء يجعلونه حسب يقومون به في ليلة. في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بأكثر من ذلك. المقصود أن هذا جائز ولكنه مكروه عند أكثر العلماء. فالأولى والأحسن أن يقرأ القرآن على الترتيب الذي رتب عليه المصحف، وهذا بناء على أن الترتيب هل هو توقيفي أو اجتهادي، يعني هل هو من الرسول صلى الله عليه وسلم أو هو من الصحابة اجتهدوا فيه، مسألة فيها خلاف. والحكمة في قراءة هاتين الآيتين أن فيهما ذكر الإيمان، الإيمان بالله جل وعلا وإشهاد عباد الله بأنه مؤمن، والإيمان بما أنزل الله جل وعلا علينا وعلى الرسل السابقين. فهذا مثل ما في سورتي الإخلاص. ولكن الذي في صحيح مسلم في هذا الحديث عن ابن عباس نفس الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخره سورة البقرة، وفي الثانية يقرأ الآية سورة عمران هي قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخره. هذا الذي ثبت في صحيح مسلم الحاكم في مسند الإمام أحمد، وهو عن ابن عباس في نفس الرواية هذه. والذين نظروا إلى الترجيح قالوا هذا هو الأرجح هو الأقوى، والذين صححوا كلا الحديثين قالوا هذا مرة وهذا مرة، الرسول كان يفعل هذه مرة وهذا مرة، والأمر في ذلك فيه سعة. قال: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عثمان بن عمر يعني ابن موسى عن أبي الغيث عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: قل آمنا بالله وما أنزل علينا في الركعة الأولى، وفي الركعة الأخرى بهذه الآية: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، أو إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم شك الدار وردي. يعني شك في أي هاتين الآيتين قرأ، وكل هذا يعني من باب الاستحباب فقط. ولو قرأ الإنسان أي آية من كتاب الله هاتين الركعتين أو أي سورة من السور قصار فإنه جائز فلا بأس، ولكن السنة أن يتحرى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال: باب الاضطجاع بعدها. الاضطجاع على الجنب الأيمن بعد هاتين الركعتين، قد وردت الأحاديث الصحيحة في هذا، ولكن العلماء اختلفوا في مشروعية ذلك كما سيأتينا. قال: حدثنا مسدد وأبو كامل وعبيد الله بن عمر بن ميسرة قالوا: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه. فقال له مروان بن الحكم: وما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال عبيد الله في حديثه: قال لا. قال: فبلغ ذلك ابن عمر فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه. قال: فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئا مما يقول؟ قال: لا، ولكنه اجترأ فجبن وجبن. قال: فبلغ ذلك أبا هريرة قال: فما ذنبي إن كنت حفظت ونسي. هذا فيه الأمر بالاضطجاع بعد هاتين الركعتين، وجاء تحديده أنه على الجنب الأيمن، وفي هذا أن أبا هريرة نشر ذلك وبلغه الناس، وكان يأمر به لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك، فكان في ذلك الإبلاغ. وقد فات هذا على عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة، ولهذا قال أكثر أبو هريرة، يعني أكثر من الأحاديث. فروجع في هذا: أتنكر مما يقول أبو هريرة شيء؟ قال: لا، ولكنه اجترأ يعني أنه حفظ ثم بلغ. وكنا نهاب أن نتكلم كل ما سمعنا لهذا، وهذا معنى قوله وجبن. ولكن أبو هريرة لما بلغه ذلك قال: ما ذنبي إذا كنت حفظت وهم نسوا أو لم يحفظوا؟ وأبو هريرة رضي الله عنه هو حافظ الأمة، وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظه غيره من الصحابة. وهو يقول عن نفسه: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم ترابين، أما أحدهما فبثثته فيكم، وأما الآخر فلو ذكرته لقطعتم هذا. ويشير إلى حلقومه، يقصد بهذا أحاديث الفتن وما فيه من ذكر بعض الأشخاص الذين مثلا يفعلون أمور منكرة. ولهذا فسر ذلك بأنه لما قيل له: ما هذه التي هذا الجراب الذي لو ذكره لقطع حلقه؟ قال قائل: أرأيت لو أخبركم أنكم تقتلون إمامكم أكنتم صدقين؟ وقد وقع ذلك، قتلوا إمامهم الذي هو خليفة الراشد الثالث عثمان رضي الله عنه، وقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن أبا هريرة حافظ، وقد قال كما في الصحيح: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أسمع منك حديثا كثيرا فأنساه. فقال: افرش حجرك. ففرش فجعل يحثو فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره برده على صدره. يقول: بعد هذا لم أنس شيئا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا أن يحببه إلى المؤمنين، وأن يحبب المؤمنين إليه كما في صحيح مسلم. ولهذا تجد المنافقين يبغضون أبا هريرة لما حفظ من العلم الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشره في الأمة. وقد مثل العلماء به على ما في حديث أبي موسى الذي في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله ومثل ما بعثه الله به ومثل الناس. قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل غيث أصاب الأرض فصار منها إعان أمسكت الماء فارتوى الناس وشربوا، وصار منها أماكن طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى فرعى الناس وانتفعوا، ومنها أجادت لا تمسك ماء ولا تنبت كلى. فهذا مثل ما بعثني الله به ومثل الناس، فجعلهم ثلاثة أقسام: اسم يحفظون ويعود، وهو أمثال الأرض الصمدة الصلبة التي تمسك الماء فيرتوي الناس وينتفعون، يلدون على الماء وينتفعون. فهذا مثل الحفاظ الذين يحفظون النصوص التي تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرد الخلق إلى هذا الماء ويأخذون ما يريدون منه، يشربون ويستقون وينتفعون بذلك. وقسم ثالث مثل الأرض الطيبة القابلة للماء، أخذت الماء فأنبتت الفلة من أنواع النبات الذي يرعى منه الناس بدوابهم وينتفع منه. وهذا مثل الفقهاء الذين يأخذون النصوص القليلة فيستخرجوا منها الأحكام الكثيرة التي يطبقونها على أفعال الناس وما يتصرفون به. وأما القسم الثالث فهو مثل الذين يعرضون عن ذلك، لا يحفظون ولا يقبلون، إنما هم مثل السبقة الأرض السبقة التي ينزل عليه المطر فيذهب، ولا لا تمسك الماء ولا تنبت الكلى فيذهب ضائعا فيها. فهذا مثل الذين يعرضون عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أكثر الخلق على هذه الصفة. وأبو هريرة رضي الله عنه من القسم الأول من الحفظة الذين حفظوا، بل هو حافظ الأمة على الإطلاق، حفظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظه غيره. ولهذا وجه المنافقون والكفار من المستشرقين وغيرهم الطعن على أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يسلم غيره ممن أكثر مثل أنس وعائشة ونحوهما ممن أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاضطجاع بعد هاتين الركعتين، هاتين هما سنة الفجر، وسيأتي الخلاف في هذا بين العلماء. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن سالم أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر، فإن كنت مستيقظة حدثني، وإن كنت نائمة أيقظني، وصلى الركعتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة. هذا فيه أن التفصيل في ذلك في الاضطجاع بعد الركعتين، ركعتي صلاة الفجر، وأنه أحيانا يضطجع وأحيانا لا يضطجع. والحديث الذي قبل هذا فيه الأمر بفعل ذلك، ومعلوم أن الأمر إذا جاء الأمر فإنه ألزم من الفعل، لأن الفعل يتطرق إليه أمور لا تتطرق إلى القول، فيكون ذاك آكد، يعني مثل الخصوصية أو العذر أو ما أشبه ذلك. وقد اختلف العلماء في حكم الاضطجاع، الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على خمسة أقوال للعلماء. القول الأول وهو قول الجمهور أنه سنة، أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر اضطجاعا على الشق الأيمن سنة على ما جاءت الأحاديث بذلك قولا وفعلا. والقول الثاني يقابل هذا تمام، يعني أنه بدعة، أن الاضطجاع بدعة. ويروى هذا عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر من الصحابة وغيرهما من التابعين، قالوا كان عبد الله بن مسعود رأى أناسا المسجد مضطجعين بعد صلاة الفجر فحصبهم، يعني ضربهم بالحصبة. وكذلك عبد الله بن عمر أنكر على من رأى، أرسل مولاه إلى قوم رآهم في المسجد مضطجعين، فقالوا، قال سلهم لماذا، فقالوا إنها سنة، فقال اذهب وقل لهم إنها بدعة وليست سنة. وهذا صح عنهما. وتبعهما على ذلك طائفة من العلماء حكموا على أن الاضطجاع بدعة، ولكن الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع. ويجوز أن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر خفي عليهما هذه السنة، خفيت عليهما ولا مانع من ذلك إنه جاءت. القول الثالث قول ابن حزم ومن تبعه أن الاضطجاع واجب، هذا عجيب. وعنده أنه إذا لم يضطجع الإنسان بعد ما يركع ركعتين الفجر أن صلاته غير صحيح، غير صحيح، لأنه خل بذلك. هذا مبالغة في اتباع الظاهر. الصواب القول الأول الذي عليه جمهور العلماء. وأما كونها واجبة فحديث عائشة هذا يرده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يفعله ومرة لا يفعل، كما قالت إذا كنت مستيقظة حدثني وإن كنت نائمة اضطجع. فهذا يدل على الجواز، أنه يفعلها تارة ويتركها أخرى. القول الرابع أن الاضطجاع سنة لمن صلى هاتين الركعتين في بيته، إذا صلاهما في بيته اضطجع، أما في المسجد فلا يضطجع، لأنه ما عهد هذا من الصحابة أنهم يضطجعون في المسجد. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ما كان يفعلهما في المسجد، وإنما كان يصليهما في البيت. القول الخامس وهو قريب من هذا أن الاضطجاع للراحة لمن كان يتهجد ثم طلع الفجر بعد تهجده، فإنه يصلي الركعتين ثم يضطجع على شقه الأيمن يرتاح قليلا حتى يؤدي الصلاة المكتوبة بنشاط. فهذا معناه أنها للراحة، وأنها خاصة بمن وصل تهجده بطلوع الفجر، قام يصلي متهجدا إلى وقت طلوع الفجر، فإنه يكون في حقه سنة أن يضطجع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وكما دل عليه هذا الحديث. هذه أقوال العلماء في هذه الضجعة. قال حدثنا عباس بن العنبري وزياد بن يحيى قال حدثنا سهل بن حماد عن أبي مكين قال حدثنا أبو الفضل رجل من الأنصار عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح، فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله. قال زياد قال حدثنا أبو الفضيل. يقول الشراح بعض الشراح إن هذا الحديث لا يناسب هذه الترجمة، إن الترجمة باب الاضطجاع بعدهما، الاضطجاع بعد هاتين الركعتين. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى صلاة الفجر لا يمر بأحد إلا ناداه بالصلاة وحركه برجله. والظاهر أن المناسبة موجودة، وهي أن وداود فهم من هذا أن الناس يضطجعون بعد هاتين الصلاتين، فالرسول صلى الله عليه وسلم يمر بهم فيحركهم أو يناديهم الصلاة حتى لا يستغرق بالنوم لا ينام، لأن النوم ينقض الوضوء من المضطجع، لو نام وهو مضطجع انتقض وضوءه وجب عليه أن يتوضأ. يظهر أنه هذا مقصود، أن هذا يفعل، أن هذه السنة كانت تفعل من الناس يفعلونه، إذا صلوا هاتين الركعتين اضطجعوا، فإذا مر بهم لا النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المسجد، بيته بجوار المسجد، هذا أنهم في المسجد يناديهم أو يحركهم، هم كانوا يضطجعون بعدها هاتين الركعتين. قال: باب إذا أدرك الإمام ولم يصلي ركعتين الفجر. يعني إذا دخل الإنسان والإمام قد دخل في الصلاة، صلاة المكتوبة، ولم يصلي هاتين الركعتين، كيف يصنع؟ هل يصليهما خفيفتين ثم يدخل في الصلاة، أو أنه يدخل مع الإمام ولا يجوز له أن يشتغل في هاتين الركعتين؟ لذلك خلاف بين العلماء. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فصلى الركعتين، ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلما انصرف قال: يا فلان، أيتهما صلاتك، التي صليت وحدك أو التي صليت معنا؟ هذا الاستفهام استفهام إنكار، ينكر عليه، يقول: بأي هاتين الصلاتين اعتدت الفريضة، هل التي صليتها وحدك أو التي صليت معه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم أعطي من الخصوصيات الشيء الذي تبين كثير منه، ومن ذلك أنه يرى أصحابه وهو يصلي من خلفه، يراهم وهو مستقبل القبلة، فلهذا أنكر على هذا الرجل. جاء بعدما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وهو لم يصلي هاتين الركعتين، وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم حظ على فعلهما وأكد ذلك، فصلاهما قبل أن يدخل في صلاة الفريضة، وفرغ منهما ثم دخل الصلاة، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته أنكر عليه وقال: بأي الصلاتين اعتدت؟ أيهما فريضتك، الأولى أو الثانية، التي صليت وحدك أو التي صليتها معنا؟ ومعنى هذا أن فعله خطأ وأنه خلاف الصواب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكره على ذلك، وسيأتي هذا صريحا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. معنى وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة، وقال بعض العلماء إنه إذا كان داخلا فيها قبل إقامة الصلاة فليتمهما خفيفتين، واستدل على ذلك بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، العمل الذي دخلت فيه ما يجوز لك أن تبطله، وبالإمكان أداؤهما وإدراك الفريضة. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا صلاة، يعني لا ابتداء صلاة، لا تبتدئ الصلاة، أما شيء دخلت فيه فعليك أن تكمل. وذهب طائفة من العلماء أنه إذا كان ما بقي عليه إلا القليل، يعني قد رفع مثلا من الركوع الثاني، فهو يكملهما لأنهما انتهتا، وهكذا غير هاتين الركعتين في أي تطوع دخل مثلا في أي صلاة كانت فأقيمت، فإذا كان بعد الركوع الثاني فيكمل، أما إذا كان قبل ذلك فيجب عليه أن يقطعهما ويدخل مع الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت فلا صلاة فلا صلاة إلا المكتوب. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن سلمة وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ورقاء وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو العاص عن ابن جريج وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن زيد عن أيوب حا وحدثنا محمد بن المتوكل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا زكريا بن إسحاق كلهم عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي استدل به من قال ببطلان الصلاة التي ابتدع الإنسان قبل إقامة الصلاة، قولي لأن هذا عام مطلق، قوله فلا صلاة، فلا صلاة يدخل فيه ابتداء الصلاة وإنشاؤها، ويدخل فيه ما كان الإنسان قد بدأ فيه ودخل فيه أو فعل بعضه. وقد سمعنا قول الذين قالوا إنه إذا كان دخل قبل إقامة الصلاة في الصلاة فإنه لا يدخل في هذا النص، لأن هذا يتجه إلى من لم يبتدئ الصلاة. إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في صلاة أخرى، هذا بالاتفاق بين من يقول بهذه النصوص لا خلاف في هذا. وأما ما ذكر عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر فهذا خلاف ذلك، ويجوز أنهما بلغهما، يجوز أنهما لم يبلغهما هذا الحديث. وإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب القول به، وإذا اختلف الناس وجب رد الخلاف إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون فيما شجر حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكذلك الآيات الأخرى التي تأمر بالرد إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب على العبد أن يرد الخلاف إذا وجد خلافا، أن يرده إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله، وجب ترك ما خالف ذلك، لأن هذا هو مقتضى الإيمان، مقتضى الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم هو هذا. ولا بد يكون بعض العلماء يخفى عليه بعض الأحاديث، تخفى عليه، ولهذا حذروا من أخذ بأقوالهم وترك الأحاديث، حذروا من ذلك، قالوا إذا بلغكم قول النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا به واتركوا ما قلناه نحن. قال الإمام الشافعي وغيره من الأئمة، ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فالأئمة كلهم يأمر بالأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم وترك أقوالهم إذا كانت مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معلوم. وهذه المسألة من هذا، لأن هذا صريح، قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. الإنسان مثلا قد يدخل في الصلاة في نيته وقصده أنه يعمل أمر مستحب، وقد يكون يفعل ما فيه إثم يأثم بذلك لأنه خالف بذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ومخالفة قوله معصية وليس الطاعة، يكون يعني من حيث يقصد أنه يتحصل على الفضل يتحصل على الوزر على الإثم إن شاء الله العافية. واجب على العبد أنه يمتثل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالإمكان استدراك ذلك، يعني أنه إذا صلى وفرغ من المكتوبة بالإمكان أن يقضيهما، كما سيأتي. سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر رجلا رآه يركع بعد الفجر بعدما أنكر عليه مبدئيا، قال له الفجر أربعة، ما أخبره أنه لم يركع الركعتين قبل الفجر سكت. وهذا التقرير يدل على الجواز، فهذا جائز وفيه مخرج للإنسان إذا دخل المسجد ووجد الإمام يصلي قد أقيمت الصلاة، يجب عليه أن يدخل مع الإمام مكتوبا، ثم بإمكانه أن يستدرك هاتين الركعتين بعدما يفرغ من صلاة الفريضة صليهما، ويكون هذا مخصصا لحديث النهي، النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر، لأن هذا أخص من ذاك وهذا عام. وكذلك فيه أيضا مخرج آخر، وهو أنه يؤخرهما إلى طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد الرمح يصليهما يقضيهما، وهذا أفضل، هذا أفضل. ولكن قد لا يتهيأ هذا لكل أحد، قد يكون الإنسان مشغولا ما يستطيع ذلك، فإذا كان مشغولا صلاهما بعد صلاة الفجر. قال: باب من فاتته متى يقضيها، يعني إذا فاتته هاتان الركعتان متى يقضيهما، ما الأولى، هل قضاهما؟ وهذا فيه أنهما تقضيان، وأن الإنسان لا يتركهما، بل عليه أن يقضيهما، ولكن وقت الاختيار لقضائهما ما هو؟ نعم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير عن سعد بن سعيد قال حدثني محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الصبح ركعتان، فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء يقررون أن السنة أقسام، منها ما قوله صلى الله عليه وسلم افعل كذا، هذا بالاتفاق، ومنها فعله إذا فعل شيئا لا يكون خاصا به أنه سنة، ومنها تقريراته، كونه يقرر، يرى الإنسان يفعل شيئا ثم يقرره عليه، يكون هذا من السنة. وهنا مبدئيا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل، ولهذا قال له الفجر ركعتان ليست أربع، ركعتان. اعتذر الرجل، قال: إني لم أركع ركعتين قبل الفجر، عند ذلك سكت. وسكوته صلوات الله وسلامه عليه دليل على جواز ذلك، أقل ما يقال فيه أن هذا جائز، وإلا إن كان يقال هذا سنة، يعني أن الإنسان إذا فاتته هاتين الركعتين صليهما لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرر على باطل، لا يمكن أن يقر أحدا على أمر باطل ولا حتى مكروه، فكان مكروه، المكروه ليس فيه ثواب، الذي لا ثواب فيه لا يقر على فعله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يقر على شيء فيه مصلحة، فيه مصلحة. فيكون هذا وجه الاستدلال في هذا الحديث على جواز قضاء هاتين الركعتين بعد صلاة الفجر، وفي هذا تخصيص للحديث المشهور: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، تخصيص له في هذا، فيكون هذا الحديث لا صلاة لمن خلى هاتين الركعتين قبل الفجر، لا يجوز له أن يصلي تطوعا غير ذلك. وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث وجب تعين ذلك، وهذا ظاهر. قال حدثنا حامد بن يحيى البلقي قال قال سفيان كان عطاء بن أبي رباح المحدث بهذا الحديث عن سعد بن سعيد. قال أبو داود وروى عبد ربه ويحيى بن سعيد هذا الحديث مرسلا أن جدهم زيدا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة. قال باب الأربع قبل الظهر وبعدها، يعني هذا عود على ما مضى من ذكر صلاة الرواتب التي تخص كل وقت، فبدأ بصلاة الفجر فذكر أنه يصلى قبلها ركعتين، وبين تأكد هذا والمحافظة عليه. ثم لما انتهى بين أن من فاتته هاتان الركعتان أن عليه أن يقضيهما، والقضاء يكون بعد الفريضة. وإذا وقد قال بعض العلماء إنه إذا أمكن أن يقضيهما بعد طلوع الشمس يجلس في مكانه يذكر ربه أو يقرأ حتى تطلع الشمس ترتفع قيد رمح فيقضيهما في تلك الساعة أفضل، خروجا من عموم الحديث الذي فيه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. والصواب أنه يجوز قضاؤهما ولو بعد فريضة كما سمعنا. ثم بعد هذا ثنى بصلاة الظهر لأن صلاة الفجر هي الصلاة الأولى على القول الصحيح. الصلاة الأولى هي صلاة الفجر، لأن مبدأ النهار طلوع الفجر، ومبدأ الليل غيبوبة الشمس. الصلاة الأولى هي صلاة الفجر، ثم الصلاة الوسطى هي صلاة العصر التي توسطت الخمس الصلوات، ولهذا بدأ بالفجر ثم ثنى بالظهر بذكر الرواتب التي تترتب على صلاة الظهر، فذكر أنها أربع قبلها وأربع بعدها، وهذا جاء بقول الرسول صلى الله عليه وسلم حثه على ذلك وترتيب الأجر على هذا الأجر العظيم. قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا محمد بن شعيب عن النعمان عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار. قال أبو داود رواه العلاء بن الحارث وسليمان بن موسى عن مكحول بإسناده مثله. فهذا أمر عظيم جدا، يحرم على النار من حافظ على هذه الركعات الثمان، أربع قبل الظهر وأربع بعدها، حرم على النار. ومعنى ذلك كما سبق أنه ليس المقصود المحافظة على هذه الركعات فقط، يعني مع المحافظة على التوحيد على عبادة الله جل وعلا